بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن ولاه. وبعد، أخذنا في درس أمس ما يتعلق بمقدمة الرسالة في كتابنا شرح السنة للإمام المزني رحمة الله عليه، وذكرنا أيضا ما تعليق هذه الرسالة. فاليوم إن شاء الله ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قدمة تلامين. قال: أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة 1600، قال: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم ابن عثمان ابن عيسى ابن درباس المارني من لفظه بالموصل في 19 من جمادي الأولى سنة 1600، قال: أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن حمد ابن مفرج ابن غياث الأرتاحي بقراءته عليه بفسطاس مصر، قال: أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين ابن عمر الموصلي الفراء فيما أذن له فيه فيما أذن فيه لي حاء. طبعا هذه الكلمة حاء معناها تحويل السند، أي حول السند إلى سند آخر، وقد أيضا تتناول معنى آخر وهو حول الحديث إلى حديث آخر. قال: حاء، قال الشيخ إبراهيم بن عثمان: وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن سلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500، قال: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن ابن بتنة مشددة عندي الأنصاري بمكة بقراءتي عليه في سنة 99 و400، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة. أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء ابن سعيد العسقلاني بعسقلان، أخبرني أبو الحسين محمد ابن أحمد ابن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد ابن محمد ابن عبد الرحيم القيسراني، قال: أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري، قال: حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال: كنت بطرابلس المغرب. طبعا هذا كله سند لهذه الرسالة وهذه القصة التي سيذكرها المؤلف. قال: كنت بطرابلس المغرب. طرابلس، هناك منطقتان تسمى طرابلس: طرابلس الشرق وهي التي في لبنان، وطرابلس المغرب وهي التي الآن في ليبيا. والمقصود بالمغرب أي بلاد المغرب العربي، بلاد المغرب العربي من ليبيا إلى صحراء موريتانيا، هذه كلها تسمى بلاد المغرب العربي، كلها تسمى بلاد المغرب العربي. والجزائر تسمى وسط المغرب، فإذا قيل لك وسط المغرب، وسط المغرب أي الجزائر، نعم. وأيضا تسمى ببلاد أفريقيا، فعبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الأفريقي يسمى أفريقي، قالوا نسبة إلى بلدة يقال لها كأنه قيروان، وهذه في تونس، قالوا أصله من تونس فيقال له أفريقي، وكانت قديما تسمى أفريقية تونس. قال: كنت بطرابلس المغرب، أي كانوا جلوس في طرابلس المغرب أي بلاد المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا الإمام المزني رحمة الله عليه، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، أي أنه من الواقفة، اتهم أنه من الواقفة، وذكر آخر أنه يقول إلى أن اجتمع معنا يقوله، يعني أيضا ذكروا أنه يتكلم بالقدر، يتكلم بالقدر ويتكلم في بعض الصفات. إلى أن اجتمعنا معنا قوم، إلى أن اجتمع معنا قوم آخر أخر، فغم الناس ذلك غما شديدا، أي أصابهم غم حينما ذكروا أو ذكر عنهم المزني. يعني كيف هذا إمام مشهور معروف يقال عنه هذا، يقال عنه هذا الكلام؟ الواقفة، والواقفة فرقة من فرق الجهمية. قال فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر. فكتب، طيب فكتب ثم دخل في ماذا؟ في الموضوع، ثم دخل في الموضوع. طيب معنا وقفات في هذه المقدمة أو هذه القصة. أولا سبب تأليف الرسالة أنه تكلم عليه، فذكر العلماء، ذكر العلماء، فلما ذكروا الإمام المزني قالوا فيه وفيه، واضح الآن؟ فبعدها تكلم. ما هو سبب تأليف هذه الرسالة؟ أنه لما ذكر العلماء ذكروا الإمام المزني فقالوا لا، ليس من العلماء، لأنه تكلم في مسألة القرآن والقدر، وتكلم أيضا في القياس وجادل في القياس. فكان السبب تأليف هذه الرسالة ماذا؟ هذه الأمور التي ذكر فيه. طيب ثم بعد ذلك ماذا اشتملت هذه الرسالة؟ اشتملت أولا منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، رسالة المزني. ثانيا عقيدتهم في مسائل الإيمان والقدر والملائكة واليوم الآخر. ثالثا موقفهم من الصحابة رضوان الله عليهم. رابعا موقفهم من ولاة الأمور أي أهل السنة. خامسا التحذير من ارتكاب المحرمات والكبائر. وأيضا ذكروا أو ذكر بعض مسائل الفقه كمسألة القصر في الصلاة، وأيضا مسألة الفطر في الصلاة في السفر، عفوا القصر في السفر والفطر في السفر، وأيضا مسألة أداء ومحافظة على الفرائض، أداء الفرائض والمحافظة عليها والمحافظة عليها. طيب هذه الحكاية ماذا نستفيد منها الذي ذكرناها؟ أولا سبب تأليف الرسالة، ثانيا حرص السلف على المذاكرة. يذكرون العلماء، يقولون في المشرق عالم فلان يسمون، في بلاد المغرب عالم هناك يسموه، وفي بلاد الحجاز والمجد ونجد واليمن يسمون، وهذا معروف. أما تقول علماء علماء، من تقصد بالعلماء؟ سمي لنا، قل هؤلاء علماؤنا، هؤلاء يرجعون إليهم. أما علماء علماء ويبهم دون أن يعلم، هذا فيه خيانة. بل واجب عليك أن تقول علماء فلان وفلان. فذكر الإمام مالك في هذه الرسالة، وذكر أيضا جمع، إنما هنا مختصرة عندي، وإلا ذكر الشافعي، سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وجماعة. نعم، فذكر هؤلاء من العلماء، وذكر منهم الإمام المزني. ثالثا ينبغي للعالم ألا يتكلم في المسائل المشكلة، أي الذي تحدث إشكالات بين الناس وبينه وبينها البدع، حتى لا يظهر الحق من الباطل، لا يتكلم فيها إذا كان سيلتبس الحق من الباطل. ولذلك بوب الإمام البخاري في كتاب العلم باب كتمان العلم لمن خشي عليه الفتنة، أي أن هناك علم يكتم على بعض الناس خشية الفتنة، خشية أن يقع في ماذا؟ في الفتنة. واضح الآن؟ وليس هذا داخل في الوعيد الشديد الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، إنما يجوز لهم أن يكتموه. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال المعاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. ففي نهاية الحديث قال له ماذا؟ قال له ألا أبشرهم؟ قال لا، فيتكلوا. أليس هذا من العلم؟ نعم من العلم، لكن كتمه خشية الفتنة، خشية الفتنة. رابعا منزلة من ذكرناهم، مالك، الشافعي، إسحاق بن راهويه، أحمد بن حنبل، وأيضا منزلة المزني لأنه ذكر في مصاف هؤلاء. سادسا ينبغي لمن بلغه عن أحد من أهل العلم كلاما أن يتثبت لا ينقل، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذه آفة الناس، أصبحوا عندهم إذاعة قالوا، من قال ما يدري. لا، يجب عليك أن تثبت وتسأل وتنظر الإسناد الذي إليه، أما وأنك تنقل كل ما هب ودرج هذا ليس من دأب أهل العلم. فلما ذكروا لهم هذا أصاب الناس غما شديدا، ثم بعد ذلك طلبوا منه أن يكتب رسالة في المعتقد حتى يكمت أعداءه الذين يتكلمون عنه في هذه المسألة. فتكلم الإمام المزني رحمة الله عليه، وهذا من باب تبيان الحق. أيضا يجب على العالم إذا دارت عليه شبهة، نعم دارت عليه شبهة، أنه يبين، لا يقول يسكت قد تكلم غيري، هذا الكلام ما ينفع. أنت إنسان عليك دعوة وعندك دعوة، يجب أن تبين للناس، لأن الذين حواليك قد يتأثرون بذلك، فالواجب أن تبين ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة وما هو المنهج الصحيح. أما تسكت وتقول غيري تكلم، كلها إذا رمينا غيري تكلم ما أحد سيظهر للسنة. طيب أنت في منطقة قد لا يصل أصحابها إلى هؤلاء، فكيف تقول غيري تكلم؟ قد ما يسمعون ما تكلم، بل واجب عليك أنت أن تبين لهم وتدفع عنهم هذه الشبهة. وهذا كثير يا إخوة، ممن يقول يا أخي لماذا ما تقول كذا، قال غيري تكلم. طيب أنقل عن غيرك، إذا ما تريد أن تتكلم انقل عن غيرك، هذا تهرب. نعم، ويصبح الناس يضطربون في هذا ويقولون فلان سكت وفلان سكت، فيكون سكوته فتنة لغيره، فتنة لغيره. فانظروا، ألزموه بالكلام الإمام المزني حتى لما دارت عليه شبهة الوقف، ألزموه بالكلام. نستفيد من هذا أنه يجب أن يدفع عنهم الشبهة. وأيضا يستدلون بحديث إنها صفية، لما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع صفية، قال لما رأهم أسرعوا قال على رسلكما إنها صفية، قالوا أنت يا رسول الله؟ قال نعم، إن الشيطان لا يجري ابن آدم مجرى الدم. دفع عن نفسه هذه الشبهة. وأيضا يستدلون بحديث أبي قتادة أو حديث الصعب بن جثامة حينما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، فقال إنا لم نرده إليك إلا أن كنا حرم. بيّن له العلة، أما ترد هكذا بدون أن تبين خطأ. فهناك مقام يجب فيه التبيان، وكما يذكر أهل العلم في القاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يجب عليك أن تبين، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا كان هناك بيان يجب أن تبينه فلا يجوز لك أن تأخر أو تتملص أو تتهرب أو غير ذلك، بل واجب عليك أن تقول هذا البيان وتبين للناس حتى لا يضطربوا، حتى لا يضطربوا. فلما كتبوا إليه استعلموه، انظر قال فاستعلمنا منه، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ كثر الناس عليك، يعني ليس كل من تكلم، لكن تكلموا في مجلس علم، في مجلس علم. أما كل من يتكلم فهناك غر، يتكلم الفاسق، يتكلم الصغير، يتكلم هؤلاء لا يلتفت إليهم. لكن إذا كان الأمر يكون بين العلماء فالواجب التبيان، الواجب التبيان. قال فكتب إلينا شرح السنة، وقلنا معنى الشرح هو الإيضاح، واضح؟ والسنة المقصود بها ماذا يا أخوة؟ المقصود بها المسائل الاعتقادية. هل هناك فرق بين الشرح والتفصيل؟ الجواب نعم، هناك فرق بين الشرح والتفصيل، وهو أن الشرح بيان المشروح وإخراجه عن وجه الإشكال إلى التجلي والظهور، ولهذا لا يستعمل الشرح في القرآن. والتفصيل هو ذكر ما تضمنه الجملة على سبيل الإفراد. مثال ذلك، ما معنى كلمة مثلا قضى؟ قضى بمعنى كذا، وتأتي بمعنى كذا، وتأتي بمعنى كذا، وتأتي بمعنى كذا، هذا شرح واضح الآن. لكن متى تأتي قضى؟ تفصيل، تأتي إذا كان كذا وإذا كان كذا، هذا معناه. فالشرح إخراج الإشكال بمعناه، إشكال المعنى. أما التفصيل قد لا يخرجك عن الإشكال، لكن يذكر لك هل هذه المسألة مفردة؟ ما حكم من شرب وهو قائم؟ المسألة فيها تفصيل، إن شرب من أجل كذا فهذا جائز، وإن شرب من أجل، هذا تفصيل ما يقال شرح، لأن فصل لك أخرجك عن الإفراد إلى التقسيم. ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ المسألة فيها تفصيل، فيها شرح؟ لا، فيها تفصيل تبين هذه الحكم المسألة، إن حكم وقال أن هذا الحكم أنفع من حكم الله كفر، إن حكم، هذا تفصيل واضح الآن. أما اشرح لي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، اشرح لي، ومن لم يحكم أي حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي الكفر الأصغر الذي قال عنه ابن عباس. انظر، هذا شرح، هذا يسمى ماذا؟ شرحا. أما ذا يسمى ماذا؟ تفصيلا. واضح الآن، تبين لكم ما الفرق بين الشرح والتفصيل. أيضا التفصيل هو وصف آحاد الجنس، وصف لآحاد الجنس، والتي يذكر معا، وربما احتاج إلى شرح أيضا، التفصيل أيضا يحتاج إلى شرح، فهو الذكر لآحاد الجنس، لآحاد الجنس اذكره. يعني مثلا تقول ما حكم كذا، يقال المسألة فيها تفصيل، إن كان كذا، ذكر آحاده واضح. القياس، ما حكم القياس؟ مثلا هناك قياس شمولي، قياس أولوي الذي يسمى قياس الأولى، واضح الآن. مثل هذه قياس التمثيل، فينقسم إلى ثلاثة أقسام، كل هذا يعتبر تفصيل. الآن حينما يقال ولا يجوز القياس على الله، هل جميع القياسات؟ المسألة فيها تفصيل، القياس الشمولي والقياس التمثيلي هذا لا يجوز في حق الله. القياس الأولوي الذي يقال إذا كان المخلوق لا يتصف بهذا فمن باب أولى الخالق، هذا الذي يقال من باب أولى الخالق، هذا يجوز. إذن المسألة فيها تفصيل، ليس كل القياس مذموم، ليس كل القياس يعتبر مذموما، إنما في حق الله تبارك وتعالى. واضح الآن، هذا هو المعنى الذي أردناه أن نبين لكم في بداية هذه الرسالة. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف في ذكر هذه الرسالة، قال بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ذكر البسملة، وتعرفون حكم البسملة في الكتابة أو التأليف أو كذا، أن هذه مستحبة. قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. عصمنا الله، العصمة يعني وقاية، أي يقين الله عز وجل وإياكم بالتقوى، أي أننا إذا رزقنا التقوى يعصمنا الله عز وجل، وتكون لنا وقاية من الوقوع في المزلات والوقوع إلى الانحرافات. عصمنا الله وإياكم، دعاء من المؤلف استعمله السلف، وكان المؤلف أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يستعمله، اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله، دعاء للمستمع. ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، ووفقنا وإياكم موافقة الهدى. ومن السنة إذا دعيت الإنسان أن تبدأ بنفسك، أن تبدأ بنفسك ثم بغيرك إلى الهدى. الهدى أي طريق الرشاد، الهدى أي طريق الرشاد. قال أما بعد، كلمة يؤتى بها من انتقال أسلوب إلى أسلوب آخر، وهذا الأسلوب يعني اختلفوا من أول من استعمله، تقدم معنا في شرح الرسالة اللطيفة. قال فإنك سألتني، لم يصرح المؤلف هنا من السائل، ولكن سأله بعض التلامذة، أن أوضح لك من السنة أي من أمور الاعتقاد، وإلا السنة يطلق عليها أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، السنة التي يؤجر صاحبها. أمرا تصبر نفسك على التمسك به، لأن مسائل الاعتقاد تحتاج إلى صبر. الآن الناس يذمون أهل السنة ويقولون انظروا هؤلاء تزمتوا، أصوليون، تشددوا، كل هذا لأنه يحتاج إلى صبر. فمن تمسك الآن بالسنة صار غريبا. قال وتدرأ به عنك شبه الأقاويل، أي تدفع بهذا التمسك شبه كل من يقول كلاما لا دليل فيه. الأقاويل والأقوال والمقال، هل هناك فرق؟ الجواب نعم. القول معنى اعتقاد، وهو الغالب يأتي على الشيء الصحيح. أما الأقاويل والقيل والقال ما يأتي إلا على الشيء المذموم، ما يأتي إلا على الشيء المذموم. ولذلك جاء في الحديث ونهاهم عن قيل وقال. قيل وقال في غالب الأحيان تستعمل للأشياء المذمومة، أقاويل. واضح الآن؟ قيل، انظر كلها من صيغ التمريض، قال، أقول، هذه من صيغ الاعتقاد، من صيغ الاعتقاد والتأكيد. فقوله شبه الأقاويل أي الزائغة التي لا قوة فيها استند عليها. وزيغ محدثات الضالين، زيغ أي الانحراف، زاغ أي انحرف. محدثات جمع محدثة، وهي الشيء الجديد، والمقصود به هنا البدع. الضالين أي الذين زاغوا وضالوا وهم أهل البدع والأهواء. وقد شرحت لك منهاجا موضحا، شرحا تقدم معنا ما معنى الشرح، أي بيان المشروح وإخراجي عن وجه الإشكال. لما آلوا لما آلوا نفسي وإياك فيه نصحا، أي لما أرجع فيه إلى نفسي وإياك في النصح، أي أنا أنصحك وأنصح نفسي، أنصحك وأنصح نفسي. بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، أي بدأ به بالحمد لله تبارك وتعالى، وأيضا بالبسملة، فقال الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. ثم بعد ذلك بدأ يدخل في مسألة ذكر الأسماء أو ذكر الصفات. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.